الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: العول في الفرائض. قال: أكثر أهل العلم يرون أن الفريضة يرون أن الفريضة تعول من ذلك إذا مات المرأة وتركت زوجا وأما وأختين لأب وأم وأختين لأم وللزوج ثلاثة أسهم من عشرة أسهم، وللأم سهم من عشرة أسهم، والأختين الأب والأم أربعة أسهم من عشرة أسهم، والأختين للأم سهمان. فإن مات رجل وترك امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم، فإن الأختين من الأب والأم ثمانية أسهم من خمسة عشر سهما، والأختين الأم أربعة أسهم، والمرأة ثلاثة أسهم. فابني على هذا المثال ما ورد عليك من المسائل في هذا الباب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه. يقول: العول في الفرائض. والعول نقص يطرأ على جميع أصحاب الفرائض. والعول هي في المسائل التي ليس فيها عصبة، بل تستغرق أو يستغرق أصحاب الفروض التركة، ولا تسع التركة لفروضهم، ولذلك ينقص من نصيب كل واحد بحسبه بقدره. فالعون نقص يطرأ على أصحاب الفرائض. وأكثر العلم على القول بالمسألة تعول مع تنقص، ينقص نصيبه ويتساوون كلهم في النقص بحسب نصيبه. يقول من ذلك، ضرب مثال: إذا ماتت امرأة وتركت زوجا، إذن زوج وأما وأختين لأب وأم، أي شقيقتين وأختين لأم. طيب المسألة يلا قسم التركة، الزوج كم له؟ الزوج له النصف، والأم لها السدس لأنه جمع الأخوة، والأختين لأب وأم شقيقتين، الأختان الشقيقتين كم لهما؟ الثلثان. والأختين لأم، والأخوة متى يرثون؟ في حال كلالة. هل كلالة أو مكلالة؟ كلالة. كم لهم؟ ثلث. وإن كان رجل يورث كلالة ومرأته وله أخ وأخت فلكل واحد منهما سدس، فإن كان أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. قسم الآن: الزوج له النصف، تأمل، والأختان لهم الثلثان، والإخوة من أم لهم الثلث، يعني ثلثان وثلث ونصف، والأم لها السدس. كم هذا؟ ما تستغرق التركة. لو أعطينا الأم، لو أعطينا فقط البنتين ثلثان والإخوة لأم الثلث، خلاص ما للزوج شيء ولا فتنقص. ولك الفريضة من كم الآن؟ على قسم الطبيعية الفريضة من كم؟ عندنا نصف وعندنا ثلثان، إذا الفريضة من كم؟ من 12. فإذا من 12، طيب الأم الزوج النصف من 12 كم له سهم؟ احسب معي أنت، الزوج النصف من 12 كم له سهم؟ قسم 12 على نص، كم نصها؟ 6. إذا الزوج له 6 أحسن، مثلا 12 الزوج له 6، الأم لها السدس، السدس من 12 كم؟ 2. قسم 12 على 6 2، إذا كم عندنا؟ 6 و 2 8. طيب الأختان الشقيقتان لهما الثلثان، قسم 12 على 3 كم؟ 4، ضرب 2 8، كم صار عندك؟ أضرب 8 على كم؟ 16. طيب الإخوة اليوم كم لهم؟ ثلث، قسم 12 من أصل مثل على 3 كم؟ 4، أضف اللي عندك كم صار؟ 20. احنا قلنا كم؟ 16 و4 20. إذا المسألة من 12 أصبحت المسألة من كم؟ من 20. فبدأ أن تقسم التركة على 12، يحوز الزوج 6 من 12 أي نصف، الآن سيحوز 6 من كم؟ من 20، وتحوز الأختان الشقيقتان 8 من 20، بدلا كانوا 8 من 12، وستحوز الأم كانت ستحوز 2 من 12، الآن ستحوز 2 من كم؟ من 20. واضح؟ طبعا هي سهلة ترى، بس إن احنا ما أدرينا في الكتاب عملية حسابية. واضح ولا مو واضح؟ تعرفون أصل المسألة كم؟ أن تنظر إلى الأنصبة كم نصف ثلث، تنظر ما هو الذي يقبل قسمة. وأصول أصول مسائل سبعة، اثنين ثلاثة أربعة ستة ثمانية 12 24، هذه أصول مسائل. يعني كل مسائل في كل أحوالها لابد تعود أصولها لكم، إما أن يكون أصغر من اثنين، هذا إذا كان نصف زوج نصف كملة، إذا المسألة من اثنين أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو ستة ثمانية 12 24. واضح ولا مو واضح؟ اثنين وضعفها أربعة، وضعفها ثمانية، وضعفها لا وأربعة شو اسمه وثلاثة وضعفها ستة، وضعفها 12، وضعفها 24. إذا كم أصول مسائل؟ فهذه المسألة من 12، من 12 لكنها عادت من 12، أي كانت التركة تتقسم على 12 فتكون الأم 2 من 12، الآن تتقسم على كم؟ على 20. ينظر ما وقع النص على جميعها. طيب المسألة الثانية، يقول في الزوج ثلاثة أسهم من 10 أسهم والأم سهم من 10، هذا إذا قسمناها على 10 يعني تقسمها مع 20 فيكون الأم 2 من 20، أو تقسمها على 10 فتكون الأم كم؟ 1 على 10، نفس الشيء. طيب قال الشيخ، فإن مات رجل وترك امرأة وأختين لأب وأم، أي أختين شقيقين وأختين لأم، كم الآن؟ قسم التركة. رجل مات وترك زوجة وأختين شقيقتين وأختين لأم، كم للزوجة؟ ثمن. وكم لأختين الشقيقتين؟ كم؟ ها؟ ثلثان. وكم لأختين لأم؟ الثلث. إذن عندنا الثلث وثلثان وثمن. المسألة من كم؟ 1/8. إذا أي مسألة فيها 8 إذن على طول مباشرة أصل مسألة كم؟ 24 مباشرة. زين، المسألة من 24، المسألة من كم؟ من 24. الآن على المسألة الأصلية، الزوجة لها ربع، أسف ليش احنا قلنا ثمن، الزوجة ليس هناك بنت، الزوجة لها ربع، أسف. فعندنا المسألة من 12، المسألة من 12 الآن ربع وثلثان وثلث، المسألة من 12 تمام. طيب المسألة من 12 كم للزوجة؟ سهم من 12، قلنا مسألة 12 12 تقسيم 4 3، احسب لها 3 أسهم. طيب كم للأختين الشقيقتين؟ 12 تقسيم 3 4 ضرب 2 8، إذن 3 و 8 كم؟ 10 10 3 و 8 يا جماعة 3 و 8 10 نرجع 1000 بعتها 11 11، 3 و 8 11. طيب الأختان لأم كم لهم؟ الثلث. 12 تقسيم 3 كم؟ 4 زائد 11 5. أي كانت المسألة من 12، كانت تقريبا تركي شغلتها مع 12 سهم للزوجة، كم من 12؟ 3 من 12. الآن ستأخذ زوجة ستقسم تركة على كم؟ كم لنا؟ 15. فنقسم تركة على 15 فتأخذ زوجة 3 من 15 وليس 3 من كم؟ من 12. واضح؟ قال فإن مات رجل وترك امرأة وأختين لأب وأم وأختين لأم، فإن الأختين من الأب والأم 8 أسهم من 15 سهما، والأختين من الأم 4 أسهم، والمرأة 3 أسهم. فابني على المثال ورد ما ورد عليك المسائل في هذا الباب. واضح؟ مسألة سهلة، واضح الموضوع. طيب أضرب، يلا نسألك يا شيخ. أي نعم أسألك، ليش ما نسألك؟ رد المسائل شو المرة؟ ها؟ أقصد رد المسائل وقسم المرة. المسائل قسمة شيء سهل، أي مسألة المسائل كل أصول مسائل ترجع إلى 7 أصول فقط. كم هم؟ احفظهم. 2 2 3 و4 وكم؟ 6 و8 و12 و24. 2 وضعفها وضعفها 2 و4 و6 3 وضعفها وضعفها وضعفها 3 6 12 24. واضح ولا مو واضح؟ طيب انا اعطيك مثال، مساله فيها زوج وبنت، مسألة من كم؟ نص ونص. كم المسألة قسمها كم؟ من 2 من 2. ما هو العدد اللي يقبل قسمها؟ هذا نص ونص. إذا مسألة من 2 واحد من اثنين للزوج واحد قسم ذلك على اثنين زوج وعم كم مثلا كم من اثنين ايضا نصف طلع عندك نصف فقط ما وياه ثلث ولا وياه ربع ولا كذا من اثنين فقسم مثل على اثنين الزوج ياخذ واحد من اثنين والباقي ياخذ العم طيب مساله توفي هلك هلك عن ام وجمع من الاخوه لام وعم ام عفوا ام لنقول مثلا هلك هلك عن ام طيب لا هي مسألة فيها ثلث مثلا هلك هالك عن عن أم وأخ شقيق أم وأخ شقيق كم للأم ثلث والأخ الشقيق باقي تعزيز كم تقسم مسألة على كم مسألة فيها ثلث كم تقسمها على ثلاث الأم لها ثلث واحد من كم ثلاث والأخ الشقيق اثنين من ثلاثة طيب هلك هالك عن بنتين وأم كم الأم سدس والبنتان ثلثان إذا عندك ثلاثة وستة ما هو العدد الذي يقبل القسمة على ثلاثة وستة ستة فجع مثلا من ستة كم الأم واحد من ستة والاثنين شقيقين ستة تقسيم ثلاثة كم اثنين ضرب اثنين أربعة واضح وهل مجرد زوجة زوجة وبنت الزوجة كم لها ثمن والبنت نصف وأب مثلا زوجة وبنت إذا الأب عاصم طيب ثمن وكم ونصف ما هو العدد اللي يقبل قسمة على ثمانية وعلى اثنين ها ثمانية مثلا كم من ثمانية للزوجة واحد من ثمانية والبنت ثمانية تقسيم اثنين كم أربعة والباقي العم واضح طيب زوجة وأم وإخوة لأم زوجة وأم وإخوة عفوا زوجة وبنت وإخوة أشقاء وأم البنت كم لها نصف والزوجة كم لها ثمن والأم كم لها إخوة عندها إخوة أشقاء كم سدس سدس إذا سدس وثمن وكم ونصف اثنين ثمانية ستة ما هو العدد يقبل القسمة على الستة واثنين وثمانية أربعة وعشرين فمثلا كم أربعة وعشرين للأم السدس أربعة وعشرين تقسيم ستة كم ها أربعة صح طيب للبنت أربعة وعشرين تقسيم اثنين كم 12 وللزوجة أربعة وعشرين تقسيم ثمانية كم ثلاثة والباقي أخذ العاصب واضح إذن أصول مسألة لا ترجع إلى هذا لكن العول قد المسألة تكون من 12 نفس مسألة صارت من 12 عارت إلى كم 15 وكانت مسألة الأخرى كانت من كم الأولى كانت من 12 وعارت إلى 15 والثانية كانت من كم كانت من 8 عارت إلى 15 لا الثانية أي من 8 عارت إلى 15 وهل مجرد فتعود بمعنى تنقص من أنصبة كل واحد واضح ترى سهلة يعني سهلة جدا يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ذكر ميراث الجد. قال أجمع عوام أهل العلم على أن الجد أبا الأب لا يحجبه عن ميراث غير الأب وأنزل الجد من زوج الأب في الحجب والميراث إذا لم يترك الميت أبا أقرب منه في جميع المواضع إلا مع الإخوة والأخوات. والذي نقول به قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد أب وهو قول ابن عباس وابن الزبير. نعم. باب ذكر ميراث الجد. أهل العلم مجمعون على أن الجد يقوم مقام الأب في جميع الصور لأن الجد أب والجد أب فسميته على اسم أبي إبراهيم أي سمى النبي صلى الله عليه وسلم جده إبراهيم على بعده أبا له لأن الجد أب واضح إلا في صورة الجد مع الإخوة هنا اختلف العلماء في الجد مع الإخوة منهم من قال بأن الجد يحجب الإخوة كما أن الأب يحجب الإخوة قال إذا قام الجد مقام الأب فلا بيحجب جميع الإخوة كذلك الجد. ومن ما قال لا أن الجد مع الإخوة لا يحجب الجد الإخوة، لكن لهم ثلاث حالات يأخذ الجد بالنسبة أفضل الحالات ولها تقسيم. هذا قول زيد بن ثابت، والقول المريح والصحيح هو قول أبي بكر، وهو أن الجد أب يحجب جميع الإخوة. وريح بالك من التفريعات المذكورة في قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، مو صعبة، لكن يأخذ سدس المال، يأخذ سدس ما بقي، يأخذ أو ثلث جميع المال، له حالات فينظر إلى الأصلح منها. لكن الصحيح كما قال الشيخ والذي نقول به قول أبي بكر الصديق أن الجد أب، وعلى هذا فيقوم الجد مقام الأب في كل حالات. والجد مع الأب ليس كالجدة مع الأم. لماذا؟ لأن الجدة مع الأم، الجدة هل يمكن أن يتجاوز نصيبها السدس؟ لا، مع الأم تتجاوز نصيبها الثلث، قد تصل الثلث ثلث الباقي، الجدة لا ما تتجاوز السدس. بخلاف الأب يقوم مقام الأب في الجد، يقوم مقام الأب في كل شيء. والأب كم له حالة؟ يكون صاحبا فرض في حال إيش؟ الفرع المذكر. في حال الابن يكون صاحب فرض كم له؟ السدس. وحال يكون عصب فقط وهو في حال عدم وجود الفرع لا مذكر مؤنث يكون عاصب. وحال يكون له كم؟ سدس فرضا والباقي تعصيبا في حال الفرع المؤنث. كذلك الجد. وعلى هذا فما يقال في الجد في الأب، في الأب يقال أيضا في الجد، وهذا قول الصواب الصحيح، وقد فسرنا أو فصلنا الحكم في الجد من قبل. نعم. لكن الجد الأقرب يحجب الجد الأبعد، يعني أب أب وأب أب أب، أيهما أقرب؟ أقول لك أبو الأم. طيب جد فاسد، مو فاسد من ناحية الأخلاق، لكن فاسد من ناحية أنه لا جد، لأنه هم ذوي الأرحام. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم. قال: حدثنا محمد بن الصبح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال رحمه الله تعالى: وبهذا نقول: وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل على كفره لم يرثه ورثته المسلمون، ولا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد، ويوضع ماله في بيت المال. نعم. يقول: باب ذكر ميراث المسلم من الكافر والكافر من المسلم. ثم أسأل عن زيد بن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، وذلك من موانع الإرث ماذا؟ اختلاف الدين. وظاهر هذا الحديث أن المسلم لا يرث الكافر مطلقا، سواء كان حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، لأن الكافر هنا الألف والألف في الاستغراق، أي تعم جميع أنواع الكفر. وعلى هذا فلو مات رجل وترك ابنا، والرجل اللي توفي نصراني والابن مسلم، هل يرثه؟ سواء كان الأب حربيا في ديار الحرب أو كان من أهل الذمة في ديار المسلمين، لا فرق. لماذا؟ لعموم الحديث. كذلك لو مات المسلم وله زوجة نصرانية أو له ابن نصراني أو يهودي أو مجوسي، فإنه لا يرث، سواء كان كتابيا أو غير كتابي. بعموم الحديث لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. وذهب شيخ الإسلام بأن الذي بين المراد بالكافر هنا يكون الكافر الحربي، وأما الذمي فإن المسلم يرث من الذمي ولا يرث الكافر المسلم. أي الإسلام يعلو ولا يعلو عليه، كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: فلو توفي أب نصراني أو رجل نصراني وترك ابنا مسلما، والأب نصراني من أهل الذمة في بلاد المسلمين يستضمن المسلمين، قال: فإن ابنه يرثه. قال: لأن الكافر المراد به هنا هو الكافر الحربي، لانقطاع إيش؟ لانقطاع المعاضدة بينهما. وأما الذمة فإنه يفرض نصرة، يفرض، وذاك أهل الذمة بلاد المسلمين لو تعرض لهم أحد وغزاهم قوم المشركين وجب على الدولة الإسلامية ماذا؟ أن تقاتل دفاعا عن هؤلاء لأنهم أهل الذمة. فإذا بذلوا الإسلام، إذا التزموا الدار الجزية وأحكام الإسلام، وجب على المسلمين إيش؟ حرمت دماؤهم وعصمت، وواجب على المسلمين أن يحموهم وأن يذبوا عنهم مقابل ما يدفعون من الجزية والتزام أحكام الإسلام. قال: فالميراث بني على المناصرة. قال: ولا تنقطع المناصرة إلا من جهة إيش؟ الحربيين، على قول شيخ الإسلام، وإن كان هذا القول خلاف قول جماهير العلماء، فدعونا على القول المشهور وهو أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث. لكن قول شيخ الإسلام: المسلم يرث من الكافر الذمي، لكن الكافر لا يرث المسلم بأي حال من الأحوال. لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال الشيخ: وبهذا نقول، أي بهذا الحديث، وإذا ارتد الرجل عن الإسلام ومات أو قتل على كفره لم يرث ورث المسلمون ولا يرثهم لو ماتوا وهو مرتد، ويوضع ماله في بيت المال لعم الحديث، لأن قول لا يرث المسلم الكافر يعم الكافر الأصلي والكافر المرتد. فعلى هذا فلو ارتد رجل ثم مات على ردته فلا يرثه أقرباء المسلمون، وإنما يكون بيته ماله فيئا لبيت مال المسلمين. كذلك لو مات مسلم وله ورثة مرتدون فإنهم لا يرثون لعموم الحديث. وإن كان الخلاف في هذا أقوى من خلاف تلك، لأن بعض العلماء قرا بأن المرتد يرثه أولاده المسلمون إذا لم يقم عليه حد الردة، لكن ظاهر الحديث يدل على العموم، من الكافر هنا إن قلنا بأن الألف واللام تفيد الاستغراء تعم جميع الكفار مسلمين مرتدين كانوا أو أصليين، وهذا أقرب والله أعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: جامع المواريث. قال: أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من ماله من قتله ولا من ديته شيئا، وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، واختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله، فأصح ذلك أن يرث من سائر ماله سوى الدية. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلاعنين وألحق الولد بالمرأة، ويثبت ذلك ثبت أنه أن لا عصبة له من قبل أن لا عصبة له من قبل أبيه ترثه، فإن مات ابنه لاعنة وخلف أمه وزوجته ولدا ذكورا أو إناثا فماله مقسوم بين ورثته على قدر مواليه. فماله مقسوم بين ورثته على قدر مواليه، فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال كان ما فضل عنهم لموالي أمه إن كانت أمه مولات، وإن كانت عربية فما فضل عنهم لبيت مال المسلمين، وميراث ولد الزنا كميراث الملاعنة سواء. والمماليك لا يحجبون ولا يرثون، وهو قول سيد بن ثابت عامة أهل العلم. وإذا أسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم أو كان عبدا فأعطي قبل أن يقسم الميراث فلا شيء لهما. وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا، ويرث اليهودي والنصراني والنصراني المجوسي، ويرث الأسير ويرث ما دام ثابتا على دينه. وإذا مات الرجل وزوجته حبلى فالولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهلك، فإذا خرج ميتا لم يرث. وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول إذا قتل. وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول، وتقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل عن ذلك على ورثته. تورث منه أي خطأ تورث منه الزوجة والزوج والإخوة الأم. قال ضحاك بن سفيان الكلابي كالكلابي كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ورث امرأة أشم الضباب من دية زوجها، وأخذ بذلك عمر. ولم يختلف كل من حفظته عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث من ميراث المرأة، وإن بال منهما جميعا. وإن كان مشكلا فيه في اختلاف، والذي نقول به أن يعطى ميراث المرأة وأوقف الباقي حتى يصطلح هو والورثة. والحليل إذا قامت بينة بنسبة بنسبه ورث، وإن لم تقم بينة لم يرث. والحليل ما ورد في الشرك فتعارضوا في بلاد الإسلام وقر بعضهم بقرابة بعض. وإذا مات القوم لا يدرى من مات منهم قبل صاحبه ورث الأحياء من الأموات، ولن يورث الأموات بعضهم من بعض، وهذا قول زيد بن ثابت. نعم. يقول جامع المواريث: قال الشيخ: أجمع أهل العلم على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله ولا من ديته شيئا، وهذا إجماع على أن القتل مانع من موانع الإرث. إذا المانع الأول ماذا؟ اختلاف الدين، والمانع الثاني هو القتل، والمنع الثالث هو الرق. فهذه ثلاث موانع تمنع الإرث. وأن القاتل عمدا، لو قتل الرجل عمدا، قتل الرجل أخاه عمدا وكان وريثه لم يرث منه بإجماع العلماء، أو قتل الابن أباه لم يرث منه بإجماع العلماء لأنه مستعجل شيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، وهذا بإجماع أهل العلم. وهذا إذا كان القتل عمدا. قالوا أجمع أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله شيئا، وأجمع كذلك أن من قتل الخطأ لا يرث من الدية. طبعا القتل خطأ يلزم ما فيه ماذا؟ الدية. رجل قتل أخاه خطأ يلزم فيه الدية 100 من الإبل، وهذه الدية تكون من مال إيش؟ المقتول، تورث عنه. ومع ذلك القاتل وإن كان من ورثة لا يرث من هذه الدية، لا يرث من هذه الدية بإجماع العلماء، وإنما اختلف في مراثي من باقي ماله. يعني هذا رجل له 1000 ناقة، له 100 ناقة، ثم قتله أخوه خطأ، قتله أخوه خطأ، فهنا المقتول يجب له الدية، فيدفع الأخ لأخيه كم؟ 100 من الإبل. عنده 1000 إبل قبل من الإبل من قبل، وعنده 100 من الإبل، هذه 100 لا يرث القاتل منها شيئا وإن كان خطأ. لكن اختلف العلماء في هل يرث من باقي أماله من غير الدية، أما من الدية فمجمعون أنه لا يرث شيئا. قالوا اختلفوا في ميراث القاتل خطأ من ميراث من قتله، إذا قتله فأصح ذلك أن يرث من سائر ماله سوى الدية. وقال بعض العلماء أن القاتل مطلقا لا يرث سواء كان عمدا أو خطأ من باب سد الذرائع ولأجل التهمة، وحتى لا يتوصل الناس إلى قتل أقربائهم ليتوصلوا إلى ميراثهم، فقالوا أنه تسد، وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع. والذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله أنه لم يدل دليل على أن القاتل خطأ لا يرث، وأن الحكم منوط بالعمد، لأن القتل خطأ قد رفع عنه المؤاخذة والنسيان، ولا جناح عليكم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، لكن لا يرث من ديته شيئا بإجماع العلماء لأنه هو الذي بذل الدية. فلو كان وارثا من ديته كأنه لم يعطي الدية كاملة، فالدية هذه يسلمها تامة ولا يكون من جملة ورثة، وإنما يرث من باقي. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله لعدم وجود دليل تطمئن إليه النفس أن القتل خطأ يمنع الدية، وإنما جاء الإجماع فإن القاتل لا يرث إذا كان عمدا، إذا كان قتل عمدا. قال وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ بين متلاعنين، فرغ بين الزوج والزوجة تلاعنا. قال وألحق الولد بالمرأة كما في قصة عويمر العجلاني وغيره من الحديث الذي ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام ألحق الولد بالمرأة فأصبح يسمى باسم أمه وانتفى نسبه من أبيه. فالابن الملاعنة إذا نفاه الأب انتفى، ومن قال أنه ينتهي بمطلق الملاعنة كما مر معنا الخلاف فيه. فالشاهد أن ابن من لاعنت إنما ينتسب إليها، وعلى هذا فقد انقطع نسبه من أبيه ومن جميع أبيه وأعمامه وإخوانه من أبيه وغير ذلك، انقطع نسبه وأصبح لا ينتسب إلا لأمه فقط. قال الشيخ فرغ من تنعيمه وألحق الولد بالمرأة. قال وإذا ثبت ذلك ثبت أن لا عصبة له من قبل أبيه ترثه، ليس له عصب من قبل أبيه أبدا، ولكن لو مات وخلف أمه من ترثه؟ أمه. وأما أبوه الذي انتفى نسبه، انقطع نسبه، لا أبوه ولا أخوه من أبيه ولا عمه ولا من، لأنه قد انتفى نسبه من أبيه فانتفى كل ما يتعلق من جهة أبيه. قال فإن مات ابن الملاعنة وخلف أمه وزوجته وولدا ذكورا أو إناثا فمال مقسوم بين ورثه على قدر مواريثهم، فللزوجة كم؟ أما وزوجة وأولاد ذكورا وإناثا. الأم كم لها؟ سدس، والزوجة الثمن، والباقي لأولاده الذكر مثل حظ الأنثيين. قال فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال، كان خلف أما وزوجة، ما ترك إيش؟ عاصبا، أما وزوجة. أم لا كم لها؟ ثلث، والزوجة كم لها؟ الربع، ثلث ربع باقي. مسألة من كم؟ يلا ثلث ربع مسألة من كم؟ 12. للزوجة كم؟ 12 قسم 4 3، وللأم 12 قسم 3 4. طيب 3 و 4 7 مثلا 12، فلا ماذا يسمى الرد الآن؟ تصبح مثلا بدل 12 تصبح من 7، للأم 4 وللزوجة كم؟ 3. قال فإن ترك ورثة يستحقون بعض المال كان ما فضل عنهم لموالي أمه إن كانت أمه مولاه، إن كانت أمه مولاه فيصبح العاصب في حقه إيش؟ معتق أمه أو عصبة معتقها. فلو ترك زوجة وأما وكانت أمه مولاه ومعتقها حي كان معتقه هو إيش؟ العصب. المعتق والعصب. قال وإن كانت عربية أي ليس حرة بالأساس، قال فما فضل منهم لبيت المال المسلمين وميراث ولدي الزنا. طيب قال وإن كانت عربية فما فضل عنهم لبيت مال المسلمين، هذا على قول بأنه لا يرد، بمعنى أن كل ما فضل لا يرد على الورثة. والقول الثاني في مسألة الرد، وهذا هو الراجح، وأنه ما فضل عن أصحاب الفروض وليس ثم تعاصف فإنه يرد على من؟ على أصحاب الفروض. مثل المسألة هذا أم وزوجة، زوجة ربع والأم ثلث، المسألة 12، لكن أصبحت المسألة من كم؟ فبدأ أن تقسم التركة على 12، تأخذ الأم 4 من 12 الآن ستأخذ 4 من 7، والزوجة كانت تأخذ 3 من 12 الآن ستأخذ 3 من كم؟ من 7. هذا والراجح أنه ترد على هذا، ما يسمى مسألة الرد عكس العول. العول نقص يطرى على جميع أصحاب الفروض، والرد زيادة تطرى على جميع أصحاب الفروض، وهذا هو الراجح. قال وميراث ولد الزنا كميراث ابن الملاعنة سواء، لأنه ملحق بأمه، ينتسب لأمه ولا ينتسب لأبيه. قال الشيخ والمماليك لا يحجبون ولا يرثون بإجماع العلماء، وهذا هو المانع الثالث من مانع الإرث، الرق. إذا المانع الأول اختلاف الدين، الثاني القتل العمد واختلافه على قتل الخطأ، الثالث هو الرق. يقول المماليك لا يحجبون ولا يرثون، وهذا قول زيد بن ثابت وعامة أهل العلم، هو الراجح. لا يحجب ولا يرث، يعني هلك هالك عن أب مملوك وجد وزوجة وابن، يعني قسم التركة، أب مملوك وجد حر وزوجة وابن، كم للزوجة؟ ثمن. والأب الابن صح فرض العصبة، الابن عصبة مو صح فرض. طيب الآن الأب هل يرث وهو مملوك؟ لا. طيب فوقه الجد، طيب الجد هو واسطه الأب ولا مملوك لا يرث؟ يقول الشيخ إيش؟ لا يحجب. وعلى هذا فكأن المثل ليس فيها أب، فمن يرثه؟ جده. كم له؟ السدس، له السدس. وعلى هذا المملوك لا يرث ولا يحجب، واضح؟ لا يرث ولا هلك هالك عن ابن وابن ابن، الابن مملوك وابن ابن حر، ومعلوم الابن ابن يحجبه من؟ الابن. التركة لمن؟ لابن الابن، ولا يحجبه من كان فوقه. هذا قول زيد بن ثابت هو الراجح، اي في المسألة فيه مملوك لا يرث ولا يحجب اي كأن لم يكن، فافرض المسألة بلا هذا، كان المسألة لا يوجد فيها هذا المملوك. قال الشيخ واذا اسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم أو كان عبدا فأعتق، أسلم رجل عن ميراث قبل أن يقسم أو كان عبدا فأعتق قبل أن يقسم ميراث فلا شيء لهم، أي من شرط الميراث هو إيش؟ استحقاق الوريث حال وقت موت المورث. هلك هالك وابنه نصراني وقبل أن تقسم التركة أسلم، متى موعد الاستحقاق؟ موت من؟ موت الأب. في حال موت الأب ماذا كان الأب؟ نصراني. إذن حتى الأسلم ما ينفعه ذلك، لا ينفعه ذلك، لأن وقت الاستحقاق لم يكن مستحقا. هلك هالك وابنه عبد ثم أعتق بعد الموت وقبل قسم الميراث فإنه لا يرث، لأنه وقت الاستحقاق لم يكن. قال الشيخ وإذا أسلم الرجل عن ميراث قبل أن يقسم أو كان عبدا فأعتق قبل أن يقسم الميراث فلا شيء لهما، لأنه وقت الاستحقاق لم يكونا مستحقين. قال وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا، يرث اليهودي النصراني والنصراني اليهودي والمجوسي يرث، وإنما لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم فقط، وأما أهل الذمة يتوارثون. فلو هلك هالك يهودي وابنه نصراني ورثه ابن النصراني، جاء تحكم هنا ورثناه، هلك هالك نصراني وزوجته مجوسية ترث المجوسية وإن كانت هذه مجوسية أولاد دين لها. قال لأن الحديث يقول لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم، فمن اعتوى بين الإسلام وبين الكفر. وقال بعض العلماء لا يتوارث أهل الملل، قال لحديث النبي عليه الصلاة والسلام لا يتوارث أهل ملتين شتى، وهذا يعم جميع أهل الملل. وعلى هذا فلا يرث اليهودي النصراني والنصراني يهودي، أي في حكم الإسلام إذا جاءوا تحاكموا إلينا متحاكموا بينهم كيفهم؟ لكن لو تحاكموا إلينا فلا يتوارث. فلو هلك يهودي وابن نصراني لم يرثوا، ولو هلك رجل زوجته إيش مجوسية وهو لنفرض مثلا بوذي لم ترث طالما أن الملة مختلفة. وهذا على عموم حديث لا يتوارث أهل ملتين شتى. قال ويرث الأسير ويورث ما دام ثبت على دينه. الأسير وإن كان إيش مأسورا فإنه يرث، لأنه كان في حال في وقت الاستحقاق كان حيا، فسواء كان عاجز عن الوصول أو غير عاجز أشهد أنه يرث، فإن مات ورث ورثته نصيبه. قال وإذا مات الرجل وزوجته حبلى فالولد الذي في بطنها يرث، وهذا بإجماع العلم أن الحمل يرث طالما أنه مات وزوجته حبلى قد نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، الله أظهر عمومه. أي إذا ثبت حملها فإن الحمل يرث، لكن بشرط، قال يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل، فإذا خرج ميتا لم يرث، أي بشرط أن يخرج حيا، وعلامة خروجه على الحياة ظهور أمارات الحياة، ومن ذلك أن يستهل، ما هو؟ أن يبكي أو أن يتحرك. فلو سقط وتحرك ولو لم يستهل لكن ظهر في حركة الحياة محركة الميت فإنه يرث، أو ولد وصاح وبكى ثم مات، الشاهد ظهر فيها مرات الحياة بمعنى أنه لم يولد ميتا فإنه يرث، لأنه قد ثبت له حكم الحياة وليس له حكم الحياة. وذاك يحبس نصيبه حتى ترده، يحبس نصيبه. طيب قد كيف يحبس نصيبه؟ فإن ولد سقط ميتا فإنه لا يرث، واضح؟ طيب ماذا نحبس؟ قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، وقد يكون توأم وقد يكون مفرد، ماذا نفعل؟ قال بعض العلماء يحبس له الأحض فنفرضه ذكرا، والصحيح لا يشترط أن يكون توأما لهذا نادر، فنفرضه ذكرا ونحجز له لو أراد الورثة قسم التركة قبل الولادة في هذه المرأة، نقول إيش نفرض له أنه ذكر، هلك هالك عن زوجة حامل وبنت وأب، بنت وأب، ماذا نقول؟ ماذا نفعل؟ البنت كم لها؟ النصف. طيب نعطيها النصف، قد يكون هذا بنتا، هذا تفعل يكون لها إيش ثلثان يستهلكون، وقد يكون ذكرا فيكون لها ذكر مثل حظ الأنثيين. والأب نعطيه شيء ولا ما نعطيه؟ الأب شو نقول؟ نقول استريح ما نجي، لو خرج ابنا هي بنت بني. لو خرج ابنا صرت إيش لك السدس، ولو لم يخرج ابنا فنعطيك السدس. أقل أحوالك يا الأب إيش ماذا نقول؟ أقل أحوالك نعطيك تفضل السدس وقد تزيد، والزوجة ترث لا يضرها، خرج ابن لأنها زوجة فترث كم؟ الثمن. إذن البنت نقول نعطيك أقل، نفرض إيش نفرض الجنين ابنا فنعطيك كم؟ النصف. لا ما نعطيها شيء، ما نقول ننتظر. نعم الشاهد أنه يحبس ويفرض أقصى الحالات، فإن كان الأقصى أن يكون بنتا فرضناه بنتا، وإن كان أن يكون ذكرا فرضناه ذكرا. قال وحكم دية الرجل إذا قتل كحكم سائر مال المقتول، تقضى منه ديونه وتنفذ أو تنفذ وصاياه، ثم يقسم ما فضل على ذلك من على تركته، تورث منه الزوجة والزوج والإخوة للأم. قال الطحاك بن سفيان الكلابي كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من زوج دية زوجها، وأخذ بذلك عمر، وهذا هو الراجح. دية الرجل تجعل كماله يورث كما يورث ماله، هلك هالك عن 100 ناقة وهو مقتول دية خطأ ودفع عيش الدافع قط 100، نقول أصبح ماله الموروث كم؟ 200 ناقة، تقسم على جميع عورته، ومن ذلك الزوجة، ومن ذلك إيش الزوجة، فهو كسائر ماله، وهذا هو الراجح. وقال بعض العلماء لا تورث الزوجة بحال، قال لأن الدية إنما إيش يضمنها من العصبة، والزوجة ليست من العصبة إليه من إيش بسبب النسب لا بسبب القرابة، ولكن الراجح ما ذهب إليه الشيخ لحديث الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يورث امرأة أشيم من دية زوجها، وهو قضاء عمر رضي الله عنه، على هذا فلا فرق. فتعامل الدية معاملة المال. فأي رجل قتل نقول خذ مالا الدية نضعها في المال، لكن القاتل كان أحد ورثة فإنه لا يرث من الدية ويرث من باقي ماله، وهذا هو الراجح. قال تورث منه الزوجة والزوج، خلافا لمن قال الزوج والزوجة لا يرثان من الدية وإنما يرثان باقي المال، والإخوة لأم أيضا، وهذا هو الراجح. وعلى هذا فتكون الدية كسائر المال، توضع مع جميع ماله وتوضع منه ديون وتنفذ وصاياه وتورث عنه ويرثه بذلك الزوج والزوج وإخوة لهم، خلاف لمن منع ذلك من أهل العلم، أي منع ذوي الأرحام. فالزوج والزوجة إنما يرثان بالنسب لا بالقرابة، والإخوة لهم أصحاب فرض لكنهم من ذوي الأرحام ليس من ذوي القرابة. فمنع بعض العلم قالوا كل من يرث بغير القرابة، من يرث بالنسب كالزوج والزوج، ومن يرث بذوي الأرحام كالإخوة لهم، لا يرثون من الدية، لأن الدية إنما يضمنها نفهم لو قتل القاتل خطا يضمنه عصبته ولا يضمنها هؤلاء. فجعلوا كذلك كما أنهم لا يضمنونها كذلك لا ينتفعون، أي كما أن الزوج والزوجة لا يكون من ضمن من يدفع الدية. يعني لو قتلت امرأة رجل خطا، الدية على من؟ على عصبتها. الزوج منهم لا يدفع الزوج شيء، يدفع عصبة إلا كان الزوج ابن عم. قال فكما أن الزوج والزوجة لا يضمنان أو لا يشاركان في دية فيما لو قتل هذا الميت، كذلك لا ينتفعان من الدية التي له، أي كما أنهم لا يضمنون كذلك إيش؟ لا ينتفعان. هذه علة من منع أن ترث الزوجة والزوج والإخوة لأم. وظاهر الكلام، ظاهر الحديث أنها تورث عنه وإن لم يكون من ضمن العصبة الذين يضمنون في حال دية الخطأ وشبه العمد. قال ولم يختلف كل من حفظت عنه من أهل العلم أن الخنثى يورث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث الرجل، إن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث امرأة. الخنثى هو كل من له فرجان، ذكر رجل وفرج أنثى، ذكر وفرج. والخنثى يحكم به بمبالغ، فإن كان يبول من ذكره حكم بأنه إيش؟ رجل في كل أحكام، وإن كان يبول من فرجه حكم بأنه أنثى. وإنما قد يكون مشكل إذا كان يبول منهما، وحينئذ ننظر إن كان قد احتلم فإنه يحكم بأنه رجل، فإن حاض فهو إيش؟ أنثى. لكن قبل الاحتلام والحيض يكون مشكلا لأنه يبول. وإذا قال الشيخ، وهذا قد قضى به الصحابة رضي الله عنهم، وكان بعض العلماء يرى بأنه إن كان يبول منهما فيحكم لمن كان أسرع بولا، من كان يخرج البول من الذكر قبل الفرج حكم أنه رجل. لكن على ما ذهب الشيخ رحمه الله أنه إن بال منهما فإنه يبقى مشكلا. قال الشيخ ولم يختلف إذن، إن كان يبول من ذكره فإنه يقضى بأنه رجل كقضاء الصحابة رضي الله عنهم، إن كان يبول من فرجه قضي بأنه أنثى. قال وإن بال منهما جميعا وكان مشكلا، أصبح الآن مشكلا لا يحكم أنه رجل، كيف يورث؟ هذا هلك هالك عن ابن وخنثى وزوجة، ابن وخنثى وزوجة، ماذا نفعل؟ يقول الشيخ والذي نقول به أن يعطى ميراث امرأة وأوقف الباقي حتى يصطلح هو الورثة، يعطى ميراث امرأة ثم يصطلحان على الفرق. هذا ما ذهب الشيخ رحمه الله. والقول الثاني أنه يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث إيش؟ أنثى. يعطى نصف ميراث رجل ونصف ميراث أنثى، لأنه دائر بين الأمرين ولا يمكن يرجع أحدهما، فنعطيه نصف ميراث الرجل ونصف ميراث الأنثى، فيكون هو مرتبة لا هو رجل ولا هو أنثى. قال والحميل إذا قامت بينة بنسبه ورث، وإن لم تقم بينة أي شهود لم يرث. والحميل ما ولد في الشرك فتعارفوا في بلاد الإسلام وأقر بعضهم بقرابة بعض، أناس ولدوا في الشرك لم نشهد ولادتهم ثم أتوا وادعوا نسبه، هلك هذا الحميل، هلك رجل كان من الشرك ما ندري من نسبه، ثم جاء قال هذا ابني، هذا أخوي، هذا أخذ ينتسب، هذا ابن عمي، هذا أنا عمه، هذا ابن أخي، وما شابه ذلك مما يدعي النسب. فهل نقبل ذلك مجرد الدعوة؟ لا نقبل إلا بالبينة. فإن جاءت بينة تشهد بقرابته من هذا الحميل الذي مات الذي ولد في الشرك وتعارفوا عليه، فحينئذ يثبت لهم. وإن لم يأتوا بينة فإنما له يكون لمن؟ لبيت مال المسلمين. قال الشيخ وإذا مات القوم لا يدرى من مات منهم قبل صاحبه، ورث الأحياء قبل الأموات. ورث الأحياء قبل الأموات. حادث سيارة ومات أحدهم، ثلاثة بالسيارة مات أحدهم، وبقي الآخر يوما ثم مات، وبقي الثالث يوما ثم مات. ماذا نفعل؟ الآن ماتوا، أراد أن نقسم التركة. طبعا مات الأول، نورث الاثنين منه لأنهم كانوا أحياء وقت موته، واضح؟ نورث الاثنين منه. ثم لما مات الثاني نورث الثالث إن كانوا هذا منه وهلم جرة. إذا نورث الأحياء من الأموات، ثم نورث إيش من بقي الأحياء من من من من مات بعد. هذا إذا علم أيهما أسبق موتا. قال وإن لم يورث الأموات بعضهم بعض، أما لو مات ولم نعلم موته، مات سقطوا حادث ولا ندري، قد يكون هذا عاش ثم مات ما ندري، فماذا نفعل؟ قال بعض العلماء كل واحد يورث الثاني، أي نفرض هذا حيا وقت موت هذا ثم نورثه، ثم نفرض هذا إيش حيا ثم نورثه، أي كل واحد يورث الثاني، وهذا قول ضعيف. والقول الثاني أنه إذا لم يعلم أيهما أسبق موتا فلا يرث أحد منهم من بعض. قال ولم يورث الأموات بعضهم من بعض، وهذا قول زيد بن ثابت وهو الراجح. وعلى هذا مات إخوة في سيارة، إخوة وأب وعائلة ماتوا، فإن لا نورث بعضهم من بعض، وإنما كل واحد منهم يرث ورثته إيش الأحياء الذين لم يموتوا معهم. هذه إذا لم نعلم، لم نعلم إيش أيهم أسبقوا موت. أما إذا علمنا فإن نورث الأحياء ممن مات قبل ثم نجري الأحكام على هذا الأمر. كمل خلص الكتاب يعني يلا. طيب قال رحمه الله تعالى باب ذكر الولاء. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تثقها، فقال أهلها نبيعكها على أن الولاء لنا، فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ينفعنك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته وعن هبته، فبيع الولاء وهبته لا يجوز. وإذا أعتق الرجل عبدا سائبة فالولاء له، وإذا أعتق المسلم عبدا نصرانيا أو النصراني عبدا مسلما فالولاء للمعتق، ولا يرث مولاه مات على غير دينه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر مسلم. ولم يختلف أهل العلم على ولم يختلف أهل العلم أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدا إلا مولاه الذي اعتقه وهو على دينه أن المال له، فإن مات المولى المعتق ثم مات المولى المعتق ولم يخلف وارثا ولا ذا رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق أولاد ذكور وإناث، فما المولى المعتق لذكور ولده دون إناثهم. فما المولى المعتق؟ فإن مال المولى المعتق لذكور ولده دون إناثهم، لأن النساء لا يرثن الولاء إلا ما أعتقن أو اعتقه من أعتقن. وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت وخلفت ولدا ذكورا وإناثا فالولاء مواليها، فولاء مواليها لذكور ولدها دون إناثهم. وإذا مات رجل وترك ثلاثة بنين مولى له، ثم مات أحد البنين وترك اثنين، ثم مات الثاني وترك ثلاثة بنين ثم مات المولى، فإن الميت وهو عم هؤلاء يرث دون بني أخيه. وهذا معنى قوله الولاء للكبر. وإن مات الثالث من ولد المعتق وخلف ابنا ثم مات المولى المعتق كان ميراثه بينهم ثلاثا لكل واحد منهم السدس. ومن روينا عنه أنه قال الولاء للكبر عمر وعثمان وعلي وزيد بن مسعود، وهو قول المدني والكوفي والشافعي. فإن مات المولى المعتق وترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق فالمال لابن مولاه دون أبيه، وهذا قول مالك بن أنس والشافعي والنعمان. وكذلك إن ترك ابنه وجده فالمال للابن، وإن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه فالمال في قول من جعل الجد أبا للجد، وهذا قول الزهري وإسحاق. وإن تزوج العبد مولاته لقوم فأولدها أولادا فولاء لموالي أمهم، فإن أعتق بعد ذلك فإن وحق بعد ذلك جرى الولاء ولده إلى مواليه. يروى هذا القول عن عمر وعثمان وعلي ومسعود والزبير وزيد بن ثابت. وبه قال مالك والشافعي والنعمان: وإذا أسلم رجل على يد رجل لم يكن مولى له يرثه المال ولا يكون الولاء إلا لمحتق. واللقيط حر لأن أصل الناس الحرية. وإذا مات الرجل وترك بنتا لا وارث له غيرها فله النصف وما بقي في البيت مال المسلمين. ولست أرى توريث ذوي الأرحام. نعم. قال باب ذكر الولاء. وذكر حديث النبي عليه السلام في قصة بريرة أنها كانت قد كاتبت قومها على 9 أواق وجاءت إلى عائشة رضي الله عنها تطلب منها الإعانة، فقالت نعم بشرط أن يكون الولاء لي، لكن قومها أبوا إلا أن يكون الولاء لهم، فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام فأبطل شرطها. قال اشتريها واشتريت له هنا، أي الشرط هذا سيلغى ولا قيمة له. فقال لا يمنعنك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا نص من الولاء لمن أعتق. مراد الولاء أن يكون المعتق وريثا لمن أعتقه في حال إذا لم يكن للمعتق وارث من عصبته من النسب فيرثه المولى فينتفع. فلو هلك المعتق هذا وليس له عصبة فإنه من يكون عصبته؟ يكون عصبته معتقه أو عصبة معتقه كما سيأتي. وهذا معنى الولاء، ويدل على أن الولاء حق لمن أعتق مطلقا، وأن كل شرط يخالف ذلك فهو شرط باطل لاغي. قال ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع ولا وعن هبته. فالولاء لا يباع ولا يهب. ما ينفذ أنا وهبتك ولاء عبد فلان ولا عبيدي أو بعت تشتري ولاء من فلان، لا يباع ولا يهب. بنص النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع ولا وعن هبته، بل هذا حق كتبه الله تبارك وتعالى لمن أعتق مطلقا ولا يصح شرط بخلافه. قال فبيع الولاء وهبته لا يجوز بنص الحديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإذا اعتق الرجل عبدا سائبة أي اعتقه بأن لا ولا، قال اعتقتك ولا لك لي، فهذا شرط لاغ، بل ولاء يبقى لمعتقه. قال فالولاء له، أي ليس لأحد أن يبطل هذا الولاء، لا برضاه برضا المعتق ولا ببيعه ولا بهبته ولا بغير ذلك. قال وإذا اعتق المسلم عبدا نصرانيا أو النصراني عبدا مسلما فالولاء المعتق. هذا مسلم اعتق عبدا نصرانيا، والنصراني لا يرث المسلم ولا مسلم للنصراني. قال فالولاء يبقى ولاء النصراني هذا لمن؟ للمسلم. قال فإن مات فإن أسلم النصراني ومات من يكون معتقه؟ من يكون إذا لم يكن له عصبة؟ المسلم. لكن لو مات عن نصرانيته هل يرثه معتقه؟ لا يرثه. كذلك النصراني واعتق عبدا مسلما أسلم عبده، هنا إيش يؤمر بإخراجه؟ اعتقه. لو مات المسلم ومعتق نصراني وليس له وارث غيره لا يرثه لاختلاف الدين، لكن لو أسلم المعتق ومات المعتق ورثه. قال فالولاء المعتق ولا يرثه مولاه إن مات على غير دينه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم. قال ولم يختلف أهل العلم أن الرجل إذا مات ولم يخلف أحدا أي من عصبته إلا مولاه الذي أعتقه وهو على دينه أن المال له. هذا الرجل أعتق رجلا ومات العتيق وليس له وارث ومولاه الذي اعتقه موجود، بإجماع العلم أن المال جميعه لمن اعتقه لأنه هو سبب حريته. قال فإن مات المولى المعتق، المعتق مات، قال ثم مات المولى المعتق أي مات المعتق، فرجل اعتق عبدا ثم مات المعتق، ثم مات المعتق العبد أي مات العبد وسيده قد مات. قال ولم يخلف المعتق وارثا ولا ذا رحم، فإن كان للمولى المعتق يوم يموت المولى المعتق يوم يموت العبد الذي يعتق أولاد ذكور وإناث فمال المولى المعتق لذكور ولده دون إناثه، أو فمال المولى المعتق عفوا المعتق لذكور ولده دون إناثه، أي يرث الأصل يرث من؟ المعتق نفسه، هو الذي يرث المال كله. فإن مات العتيق وهذا قد كان قد سبقه موتا فمن يرثه؟ يرثه عصبة المعتق دون الإناث، يرث العصبة. فلو كان المعتق مات العتيق وسيده قد توفي وترك أولادا ذكورا وإناثا، الإناث ليس لهم من هذا نصيب أبدا، وإنما نصيب ينتقل إلى عصبة من؟ عصبة المعتق دون دون الإناء. قال فمال المولى المعتق أو المعتق لذكور ولده، المال الذي سيقول له من العتيق لذكور ولده دون إناث للنساء، لا يرثن من الولاء إلا ما أعتقنا. فالمرأة لا ترث بالولاء إلا كانت هي المعتقة فقط، فحينئذ تكون هي إيش؟ تحوز مال عتيقها. ودخل مثلا المرأة تحوز في الحديث ثلاثة، تحوز مال عتيقها وتحوز إيش؟ ابنها الذي لعنت عليه. فالشاهد أن المرأة لا ترث بالولاء إلا إذا كانت معتقة، فإن مات المعتق وكان المعتق ذكرا فإنما يرث في حال إذا مات العتيق ليس له وارث إلا المعتق، يرث من؟ يرث عصبة المعتق دون إناثه. قال فإن النساء لا يرثن الولاء إلا ما اعتقنا أو أعتقه من أعتقنا، أو أعتقه أعتق العبد من أعتقنه هو، أي كنهن السبب. يعني لو أعتقنا عبدا وهذا العبد اشترى عبدا ثم مات، فمات العبد وهذا غير موجود، إيش أنت مرة؟ لأن كان سبب عتق مولى أساسا هذه المرأة. قال وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت، طبعا لو كانت حية كان فيها إيش وليس للمعتق وارثته هي لأن هي التي باشت عتقها. قال ثم مات وخلفت ولدا ذكورا وإناثا فولاء مواليها لذكور ولدها دون إناث أيضا، أي لا يرث النساء بالولاء إلا إذا اعتقنا. فإن هلك العتيق ومعتقته مات ميتة، من ينتقل الميراث إلى من؟ هلك العتيق وليس له ورثة، إلى ذكور، إلى عصبة المرأة دون إيش؟ فلو تركت أولاد ذكور وإناثا الولد للذكور كما قلنا لو كان المعتق رجلا. قال الشيخ وإذا مات الرجل وترك ثلاثة بنين ومولى لهم، ترك ثلاث بنين ومولى له، أي ترك ثلاث بنين وعنده إيش؟ مولى. قال ثم مات أحد البنين وترك ابنين، مات أحد ابنائه وترك ابنين أي أحفاد هذا. قال ثم مات الثاني الولد وترك ثلاثة بنين أحفاد الآخر. قال ثم مات ثم مات المولى، مات المولى الآن، فإن ابن الميت المولى وهو عم، عفوا ابن الميت المتبقي عنده ثلاثة، أحدهما توفي وعنده أولاد اثنين، والثاني توفي وعنده أولاد ثلاثة، بقي ابن وبقي مولى، بقي له ابن وبقي مولى. يعني هذا قال فإن قال ثم مات المولى، المولى فإن ابن الميت ابنه مباشر وهو عم هؤلاء يرثه دون بني أخيه، يرث المولى دون بني أخيه. طبعا الأصل أن المولى لو مات من يرثه؟ يرثه إيش؟ معتقه، لكن معتقه قد مات، فمن يرثه الآن؟ الآن هذا المعتق مات، نقول الآن هذا المولى مات وليس له عصبة، انتقل إلى معتقه، معتقه غير موجود ميت، من ترك؟ ترك ابنه وترك ابني ابن وثلاث خمسة أبناء ابن وابن، من ينتقل؟ ينتقل أقربهما إلى الابن. كما أن لو مات الإنسان وترك ابنا وأبناء ابن من يرث؟ الابن، ويحجب من كانوا وراءه. قال وهذا معنى قولهم الولاء للكبر، أي يعتق أو يرث ابنه لأنه أقرب الناس للمعتق. قال وإن مات الثالث من ولد المعتق وخلف ابنا، الآن مات الثالث وخلف ابنا ثم مات المولى المعتق، كان ميراث بينهم أسداسا لأنهم كلهم منزلة واحدة، كلهم أبناء ابن بمنزلة واحدة. قال كان ميراث بينهم أزداد لكل واحد منهم السدس. ومما روينا عنه أنه قال ولاء للكبر عمر وعثمان وعلي وزيد مسعود وقول المدني أي من مالك والكوفي والشافعي، وهذا هو الراجح. فكما أن الابن يحجب أبناء الابن كذلك إيش؟ ابن المعتق يحجب أبناء ابن المعتق. قال فإن مات المولى المعتق، المولى المعتق وترك أباه وابنه، ثم مات المولى المعتق أي المعتق قد مات وترك أبا وابنا ثم مات عتيقه، الآن عتيقه مات وليس له عصبة، لو كان له عصبة أحاد ميراث لكن ليس له وارث ولا عصبة، ليس له صاحب ولا عصبة. قلنا من يكون عصبته هنا؟ المعتق، المعتق متوفى عنده أب وابن، إلى من ينتقل الميراث؟ قال الشيخ فإن مات المولى المعتق وترك أباه وابنه ثم مات المولى المعتق فالمال لابن مولاه دون أبيه، وهذا هو الراجح. لأن لو هلك الرجل وعنده أب وإبن من عصبته؟ الإبن دون الأب، الإبن أقرب عصبة. كذلك المولى المعتق الآن رجع ميراث المعتق، المعتق له، للمعتق، المعتق ليس له وارث، رجع إلى معتقه، معتقه الموجود عنده أب وإبن، من عصبة المعتق؟ الإبن الأب، ولك يحوز الإبن الميراث دون الأب. قال شيخ وهذا قول مالك بن أنس والشافعي والنعمان، وكذلك إن ترك ابنه وجده فالمال الإبن، إذا كان الإبن يحوز دون الأب فالمال الجد ما بأولى. قال إن ترك جده وأخاه لأبيه وأمه، إن ترك المعتق جده وأخاه لأبيه وأمه، يعني هلك عتيق، هلك وليس له وارث، إذن ينتقل ميراثه لمن؟ لمعتقه، معتقه ميت قبل موته، قبل ذلك. وترك جدا وإخوه، إن قلنا بأن الجد يحجب الأخوة فالميراث لمن؟ وإن قلنا إيش؟ يتحاصصا فيكون بينهما. قال وإن ترك جدا وأخاه لأبيه وأمي فالمال في قول من جعل الجد أبا للجد، وهذا قول الصحيح، وقول الزهري وإسحاق، طيب وقول الزهري وإسحاق هو الراجح، وقول أبي بكر رضي الله عنه. طبعا قول أبي بكر في أن الجد يحجب الأخوة. قال وإذا تزوج العبد مولاة لقوم فأولدها أولادا، تزوج العبد مولاة لقوم، تزوج أما أو عتيقة مولاة لقوم فأولدها أولادا، قال فولاؤهم لموالي أمهم، ولاء أولاده لأنه عبد لموالي من؟ أمهم، أمهم حرة لكنها معتقة، فهؤلاء طبعا لا يرث أبوهم عنه، لماذا؟ لأنه عبد، يعني هذا رجل تزوج امرأة حرة أولاده أحرار ولا عبيد؟ أحرار. قلنا الأبناء يتبعون الأم في الحرية، إذا أولاده أحرار، فهؤلاء مات أولاده الأب لا يرث لأنه عبد وليس لهم وارث، ينتقل إلى من؟ إلى معتق أمه. قال فولاؤهم لموالي أمهم لأنهم يتبعون أمهم في الرق الحرية، كذلك يتبعونها في الولاء. قال فإن أعتق بعد جر ولاءه، فإن أعتق بعد جر ولاء ولده إلى مواليه. طيب الصورة الأولى، هذا رجل عبد تزوج امرأة عتيقة، واضح، وأولدها أولادا، الأولاد هؤلاء ولاءهم لمن؟ لمواليهم، يعني هلك واحد منهم وليس له وارث يرثه موالي أمه، واضح؟ طيب ولأن الأب عبد. طيب أعتق الأب الآن، أصبح هذا الإبن عنده أب له ولاء وأم لها ولاء، يقول إن أعتق الأب في جر ولاءه ولاء أبنائه له هو، فأصبح لو مات أحد أبنائه وليس له وارث يرثه إيش؟ موالي أبيه دون موالي أمه. قال فإن أعتق بعد، أي الأب جر ولاء ولده إلى مواليه، يروى هذا القول عن عمر وعثمان وعلي بن مسعود والزبير وزيد بن ثابت، وهو الراجح، لأن الأب الابن يتبع أباه في النسب، ولأن بينهما إيش؟ علاقة النسب بخلاف الأم، فإن علاقة بين الزوج علاقة عفوا القرابة وليس النسب، النسب وليس المصاهرة. قال وبه قال مالك والشافعي وراه هو الراجح، فعلى هذا فلو هلك هالك وليس له وارث وعنده موالي أمه موالي أبيه، فإنما يرث من؟ موالي أبيه دون موالي أمه. قال وإذا أسلم رجل على يده رجل لم يكن مولا له يرثه إن مات، يرثه إن مات، هذا رجل أسلم على يديك، هداه الله على يديك الإسلام، ثم مات هذا الرجل وليس له وارث وليس هو عتيق، ليس له مولى، يقول الشيخ يرثه من أسلم، لأنه جعل الإسلام كمن أعتقه، لأنه أعتقه من الكفر الإسلام. وهذا قد جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ المرأة تفوز ثلاثة مواريث، أي تحوز المورث، تحوز مال ميراث ولده الذي لا عرف عليه، وتحوز إيش؟ عتيقها، وتحوز من أسلمت على يديه، وهذا قضاء عمر رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث ما نتأكد منه أن تحوز من أسلمت على يديه، نسيت، لكن هذا قضاء عمر. وفيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هل هو حديث هذا الحديث المرة تحوز المواريث أو لا، لكن فيه حديث فيه قول عمر رضي الله تعالى عنه أنه قضى بمن أسلم لو مات، لو هلك رجل أسلم على يديك ثم مات وأغرباه كلهم إيش؟ نصارى، طبعا لا يرثونه شيئا وليس له مولى مسلم، من يرثه؟ من أسلم على يديك، يعني فائدة، ادعو الإسلام حتى تحوز إيش؟ مولى هؤلاء. قال الشيخ قال لم يكن له مولى يرثه إن مات، ولا يكون ولاء إلا لمعتق، أما الولاء لا يكون إلا لمعتق، وإنما هذا ولاء الإسلام. طيب قال واللقيط حر، لأن أصل الناس حرية، وهذا قد غضب الصحابة رضي الله عنهم، لقيط وجد في بلاد الإسلام الناس فيه حرية، لأن الرق طارئ كما أن الكفر إيش طارئ، الكفر طارئ على الإسلام والرق طارئ على الحرية، فالأصل الحرية. قال ما لم يأتي أحد يشهد بأنه ابنه ويتم بين عدول تشهد حينئذ، لكن الأصل فيه الحرية. قال وإذا مات الرجل وترك بنتا لا وارث له غيرها فلها النصف، في قول الله عز وجل في قول تبارك وتعالى إيش يوصيكم الله في الأولادكم لذلك من الحضر الثاني، فإن كن نساء فوق الثلاثين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. قال ومن بقي في البيت المال، لأن الشيخ لا يرى الرد، الشيخ لا يرى الرد، فلو مات البنت لها النصف والباقي لبيت المال. والقول الثاني أن ما فضل عن أصحاب الفروض يرد عليهم إن لم يوجد عصبة، وهذا هو الراجح. قال ولست أرى توريث الأرحام، ريحنا من هذا الباب. واختلف العلماء في توريث أصحاب الأرحام، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الخال وارث من لا وارث له، وهذا حديث حسن. وعلى هذا ذوي الأرحام كالخال والجد لأم، طبعا الأخوة لأم أصحاب فرض، وابن البنت ممن إيش ذوي الأرحام، الصحيح أنهم يرثون في حال عدم وجود أصحاب فرض ولا ورثة ولا عصبة. فكل من مات وليس له أصحاب فرض ولا عصبة يرثه ذوي الأرحام. وكيف يحكم؟ ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به. الخال يدري بمن؟ من واسطة بين الميت؟ الأم، فيأخذ نصيب إيش؟ الأم. ابن البنت يدري بمن؟ ابن البنت يدري بالبنت، هو من ذوي الأرحام يدري بالبنت، فيأخذ نصيب إيش؟ فيصير ابن البنت كأنه بنت، والخال كأنه إيش؟ أم. وبنت الأخ تدري بمن؟ بنت الأخ تدري بأخيها، فيصبح إيش؟ كأنه أخ الميت، وهذا المجرد، هذا له تفصيل آخر. وبهذا نختم هذا الكتاب بحمد الله وفضله. ومتى ابتدأناه نحن؟ ما أرختم؟ مع ولادة الرحمن الرحيم، يعني أقل من 3 سنوات. ليش؟ عبد الرحمن هذا غلطان من الدم. أظن هذا يعني شهر 6 قال يكمل 3 سنوات. قبل الربيع العربي 3 سنوات، قبل الربيع العربي بسنة. أي لا، بدأ الشرح، لا بدأ الشرح القديم الأول 10/2004 وفرغ منه في 5/6. الشرح الأول ما كانت 3 سنين فقط. بدأناه في 2 سنين الشرح الأول، هذا أظن أكثر، يعني ثلاث أكثر من 3 سنوات. عندك فوق 3 سنوات؟ لا عندك 2 سنين، عندك فوق أكيد، في المرة الأولى والثانية كلها 2 سنين. طيب الحمد لله، عظم الحمد لله، انتهينا منه، ونعلن إن شاء الله عن الدرس الجديد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.